الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فإذا جاء وعد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما ولو تتبيرا أوعدكم أن

فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وجعلنا آية النهار مبصرة وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولنا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب وفقني إلى سبل الهدى يا رب أبعدني عن الظلمات يا رب بالهادي النبي وآله الهر الكرام وصفوة السادات يا رب وفقني إلى سبل الهدى يا رب أبعدني عن الظلمات عرسي حضور بسیج خیلی وسیع‌تر از عرصه نظامی است. اینی که من بارها گفتم تکرار می‌کنم که بسیج رو یک نهاد نظامی نباید به حساب آورد، این تعارف نیست، این حقیقت قضیه این است. بسیج عرصه جهاد است نه قتال. قتال یک گوشه از جهاده. جهاد یعنی حضور در میدان با مجاهدت، با تلاش، با هدف و با ایمان، این می شود جهاد. لذا جاهدوا و اموالکم فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. جهاد با نفس، جهاد با مال. جهاد با نفس کجاست؟ فقط به این است که توی میدان جنگ بریم جانمون کف دست بگیریم؟ نه، اینم یکی از انواع جهاد نفس است. جهاد با نفس یکی هم این است که شما شب تا صبح روی یک پروژه تحقیقاتی صرف کنید و نفهمید گذر ساعات رو. جهاد با نفس این است که از تفریحتون بزنید، از آسایش جسمانیتون بزنید، از فلان کار پرپول و پردرآمد، پولساز به قول فرنگی ها بزنید، تو این محیط علمی و تحقیقی و پژوهشی صرف وقت کنید، یک حقیقت زنده علمی رو به دست بیارید، مثل رسته گل تقدیم کنید به جامعهتون. جهاد نفس اینه، جهاد با نفس. جهاد با مال یه قسمت کوچیکی هم جهاد با مال است. پس عرصه بسیج یه عرصه عمومی است، نه مختص یک قشر است، نه مختص یک بخشی از بخش‌های جغرافیایی کشوره، نه مختص یک زمانی دون زمان دیگری است، نه مختص یک عرصه دون عرصه دیگری است. در همه جاها، در همه مکانها، در همه زمانها، در همه عرصه‌ها و در همه قشرها این وجود داره. این معنای بسیجه. اجعل حیاتی مثل آل محمد و اجعل کمیتتهم یکون مماتی و بفضلک اللهم اوصلها الى